إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بوصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي مخافته وتقواه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. أيها المسلمون، إن من المصائب العظمى والرزايا الكبرى التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذا العصر ذيوع ظاهرة خطيرة، هي من أبشع الظواهر المعادية للإسلام والمسلمين، كيدا لأهله وطعنا في الدين، لإفساد نزعة التدين بالإسلام والدخول فيه، لإفساد نزعة التدين بالإسلام والدخول فيه، والتشويش على أهل الفطر السليمة منهم. تلكم هي ظاهرة الإلحاد، والأحق أن يطلق عليها وباء الإلحاد، كما سمياه بذلك علامة الجزائر محمد الخضر حسين والشيخ البشير الإبراهيم رحمهم الله تعالى، وذلك لخطره وعظيم جرمه وإفساده للدين والدنيا معا وسرعة انتشاره. الإلحاد أيها المؤمنون هو الميل والظلم والعدول عن الاستقامة، وأصله من قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان، وألحد في دين الله إذا حاد عنه وعدل، هذا معناه اللغوي. وأما معناه الشرعي فهو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وبعبارة أسهل هو التشكيك في الله جل وعلا أو في أمر من المعتقدات الدينية. والإلحاد نوع من الكفر المخرج عن الملة، لأن فيه جحود الرب جل وعلا. ومن أدلة تحريمه والنهي عنه قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والإلحاد قسمان: إلحاد كلي وهو إنكار وجود الله جل وعلا وهذا كفر ظاهر، وإلحاد جزئي وهو الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته وهو كفر أيضا، وذلك بأن يسمى الله جل وعلا أو يوصف بما لا يصح تسميته أو وصفه به أو تنفى عنه صفاته أو تشبه أو تؤول على ما لا يليق له. ومن الإلحاد الإلحاد في آيات الله عز وجل، وهو الميل عن الحق في الأدلة التي تنزل بها الذكر الحكيم، كمن يقول أن هذا القرآن ليس من عند الله أو أنه شعر أو أنه شعر أو سحر أو كهانة أو لون أدبي معروف عند العرب كما في ترهات الملحدين المعاصرين. ومن الإلحاد الإلحاد في حرم الله عز وجل، وقد قال الله في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفسر الإلحاد في آية بأنه الشرك وبأنه القتل وبأنه الظلم وبأنه استحلال ما حرم الله، وقيل عموم وقيل عموم المعاصي. وقد جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهاريق دمه. والحديث في البخاري. للإلحاد أيها المؤمنون تاريخ حافل وطويل، وله صور كثيرة ومتنوعة تمتد جذوره إلى الأمة الغضبية، أهل الكذب والبهت والمكر والغدر اليهود، وإلى الأمة الضالة المضلة عباد الصليب والقائلين بالتثليث النصارى، بل يمتد إلى عبدة النيران وعباد الشياطين وملاحدة الفلاسفة وزنادقة الصابئة، وإلى كل عابد وثن أعاذنا الله جل وعلا من سبل الضلالة ووقانا شر دعاتها وأهلها. وكل هذا قد قضى عليه الإسلام ودك حصونه بحججه القوية ودلائله السنية، وأبان عن زيفه وباطله، وأنه لا يقاوم دين التوحيد ولا يقدر على أن يمسخ الفطر السوية ولا أن يوهن حصون الإيمان ولا يوهن حصون الإيمان ولا يكبت طلائعه المؤمنة. وأما الإلحاد المعاصر فهو الإلحاد الخطير والفتاك الذي انتشر شره واستفحل في مجتمعات المسلمين، وكان وقعه على هذه الأمة المرحومة وخيما، كان وقعه على هذه الأمة وخيما، لا سيما على شبابها والمثقفين منهم، حيث اتخذ الإلحاد معبرا سهلا وتسلل لواذا عن طريق العلم إلى معاهدنا وجامعاتنا وإلى برامجنا التعليمية والتربوية، من وقت أن ظهرت بما يسمى بالعلوم الإنسانية والعلوم وجذور العلوم البحتة المفسرة للوجود والكون والحياة التي قامت على أسس الإلحاد بالله عز وجل والتفسيرات المادية. إن الإلحاد عباد الله جرثومة الفساد، إن الإلحاد جرثومة الفساد وخراب البلاد ودمار أخلاق العباد. ومتى سطى الإلحاد على قلب أحد لا سمح الله فإنه يطيش به إلى مهاوي الضلال والطغيان ومجاوزة الحد في الكفر والفسوق والعدوان. فترى الملحد يمقت الدين ويبغض أحكام الشريعة ويهزأ بأهل الإسلام ويسخر من استقامتهم، حتى إنه ليتعلم العلم ويتلقى في المناصب ويؤسس الجمعيات من أجل أن يتصدى لمحاربة التدين في الأمة المتمسكة بدينها. للإلحاد أيها المؤمنون أسباب ومهيئات، منها أنه ينشأ في بيت بعيد عن أداب الإسلام ومعالم هدايته، فيرى المرء أو الطفل نفسه بدون رعاية ولا توجيه ولا تربية فيتأثر لأول ما ترد عليه شبهات الإلحاد. ومن هذه الأسباب أن يخالط المرء ضعفاء الحصانة العقدية الزائغين عن الهداية العارين عن الإيمان، فيعملون على مسخ فطرته وتدويب شخصيته واجتثاث جذور الإيمان وفروعه من قلبه وجوارحه. ومنها قراءة كتب الملحدين المدسوسة والممزوجة بالسموم المبهرجة المصاغة بألفاظ منمقة. ومن هذه الأسباب البعثات التعليمية والترفيهية إلى بلاد الكفار لأجل الدراسة والسياحة زعموا دون التقيد بالضوابط الشرعية، ومنها التسلح بسلاح الإيمان. ومن هذه الأسباب غفلة بعض الناس عما يتسمون بزعماء الحركات الوطنية والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان، فينخدع الناس بهم ويصيرون تحت ولائهم وتصرفهم، فينصرون من حيث يشعرون أو لا يشعرون القيم الزائفة والمبادئ الإلحادية المشينة. أضف إلى كل ذلك نشر مواقع الإلحاد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والمقاهي الليلية المغلقة وشبكات التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات وما إلى ذلك من وسائل التغريب ومن أسباب الغزو والترهيب. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، فإلى الله الشكوى مما حل بديار المسلمين وما أصابهم من هوان وعجز في مقاومة ودفع تيارات الباطل. فالله سبحانه وتعالى خير حفظا وهو أرحم الراحمين، والله جل وعلا حكم عدل يدافع عن الذين آمنوا، ولكن بشرط تحقيق الإيمان والتمسك بشرعه وعدم الطمع فيما عند الناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. تفرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، هو الله لا إله إلا هو، فاعبدوه مخلصين له الدين. وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية ملة إبراهيم، فصدع بها وأوضحها وقوض خيام الملاحدة والمشركين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد بيّن العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله في بعض مقالاته القديمة طبعا أسباب انتشار الإلحاد في بلاد المسلمين بكلمات موجزة وعبارات جزلة أبانت الخلل وطرحت الحلول. فالإلحاد كما يقول رحمه الله ضيف ثقيل حل بهذا القطر، يقصد الجزائر ومن كان على شاكلته من بلاد المسلمين أو قل أكثر المسلمين، ضيف ثقيل حل بهذا القطر. انتشر بين أبنائها من الثقافة الأوروبية، منذ انتشرت بين أبنائه الثقافة الأوروبية من طريق التعليم اللاديني ومن طريق التقليد الأعمى، وتغذيه كما قال غفلة الآباء والأولياء عن هذه الناحية الضعيفة من أبنائهم. فالطفل لما يتعلم في المدارس بعض العلوم المشككة في مسلمات الدين أحياناً والتي قد لا يحتاجها الذكي ولا ينتفع منها البليد، فماذا ينتظر منه وماذا عسى أن يقدم لأمته لحراسة القيم وحفظ الديانة؟ ولما يفرض في مدارسنا في الأدبيات وما أوسع الأدبيات في لغتنا العربية، يفرض عليهم شعر الزنادقة ونثر الملحدين كقول ذلك الحائر المسكين، وأنا أحفظ هذه الأبيات منذ 40 سنة وقرأناها في المدرسة، يقول أتيت من حيث لا أدري ورأيت طريقا أمامي، أتيت من حيث لا أدري أني أتيت ورأيت أمامي أو قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت لست أدري، ولما لست أدري لا أدري، ولما لست أدري لست أدري، شعر كله طلاسم وغياب لما أمر الله سبحانه وتعالى من الإيمان به. فأي حصانة تبقى لهذه الأمة تحفظ بها دينها وتقوي بها إيمانها؟ ثم إن إقرار البدع والضلالات والتساهل مع أهل الأهواء كما يتابع الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، وكان يرى بعين ثاقبة، هو الذي مهد السبيل لدخول الإلحاد أو دخول الإلحاد على النفوس وهيئ النفوس لقبولها، وإلا فمحال أن ينفذ الإلحاد إلى القلوب المؤمنة لأن الإيمان حصن حصين، حصن حصين للنفوس التي تحمله. ثم إن الخطر الأعظم والأدهى أيها المؤمنون ليس في من يظهر إلحاده على طرف لسانه أو على ظاهر يده، فهو يريك ما في صدره وما يكتمه، وهذا قد أسدى إليك معروفا، لا عليك من أن تسميه من أن تسميه ملحدا، ولا عليك أن تنبه لضلالاته. وإنما الخطر الأعظم، كل الخطر والأدهى، هو من يبني بالإلحاد تلك النفوس الضعيفة والبريعة في المدارس والمعاهد والجمعيات وعلى خشبات المسارح وعلى صفحات الجرائد والمجلات دون كلل أو ملل لعقود متعاقبة لا يكل ولا يمل، ينفث في السموم وينشر في الشبهات مشككا في المعلوم بالدين من الضرورة. ومخذلا جهود المربين والمصلحين وهو مقيم بين ظهراني المسلمين. لا أريد أن أطيل في بيان هذا الجرم، ولكن أريد أن يضع كل واحد منا وهو يسمع إلى هذا الكلام أن يطرح هذه الأسئلة على نفسه وعلى أمته وعلى الضمير الحي والقلب اليقظ، فيقول: ماذا أعددنا في الاتجاه المعاكس لمحاربة الإلحاد؟ ما هي قوة تحملنا نحن أهل الإسلام في الحفاظ على مقوماتنا وعلى مبادئنا الإيمانية دون أن تتأثر بعواصف الإلحاد وتياراته المهلكة؟ كم كوننا من الأساتذة والمعلمين والمربين لمواجهة موجات الإلحاد والزندقة ورد دعاوى الجاهلية القديمة والمعاصرة وصد عاديات التغريب والانحراف؟ ماذا وكم طبعنا من مقالات وكتب لمطاردة التيار الإلحادي الضاحضة لمزاعم الملحدين المتجبحة المتبجحة، وهي أنه لا نظام ولا مدنية إلا مع الإلحاد؟ كل هذه الأسئلة أيها المؤمنون الجواب عنها واحد، وهو أن أمة الإسلام لا تكون في مأمن من الإلحاد إلا إذا كانت سليمة العقيدة السنية الأداب والأخلاق، وأن يتأهب المسلمون عن بكرة أبيهم لمجاهدة الكفار ورد كيدهم بالحجة والبيان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعلينا إن أردنا إصلاحا وصلاحا أن نجاهد الإلحاد في أمنع معاقله وأن ننازله في أضيق ميادينه، على تعبير الشيخ الإبراهيمي رحمه الله تعالى، وأن لا نفني أعمارنا ونضيع جهودنا في المهاترات الكلامية العقيمة والخصومات الجدلية المضرة والتزهيد والتحذير من جهود الدعاة المخلصين والتقليل من شأن المربين المخلصين والتفريق بين المسلمين ومعاملتهم معاملة أهل البدع المضلين. إن خطر الإلهاد يواجهنا، الضحية هم جيلنا وأبناؤنا وبناتنا، فإذا لم نقدم لهم ما يحصنهم من هذه العقائد الزائغة فإنه لا مستقبل لأمة الإسلام. ولكن الله عز وجل لطيف بعباده، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالله جل وعلا نسأل بصفاته العلى وأسمائه الحسنى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرفع عنهم البأس، وأن يصرف عنهم كيد الكائدين، وأن يبارك في جهود المخلصين والمعلمين والدعاة القائمين بالعلم الصحيح ونشر الفضيلة والنصيحة للأمة، وأن يتوفانا الله جميعا وأن يثبتنا على قدم الإسلام إلى يوم نلقاه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.